الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، لا يختلف اثنان من المسلمين في أن للمساجد فضلا عند الله جل وعلا وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين، وذلك لأن الشيء إنما يشرف بإضافته إلى الشريف، والله جل وعلا إذا أراد أن يشرف شيئا أضافه إلى نفسه إذا كان الشيء له ذات خارجي، مثل إذا أراد أن يشرف العبد يقول عبد الله، وإذا أراد العبد أن يكون شريفا فعليه أن يقر بالعبودية لله فيقول أنا عبد الله. ومثل كون الله جل وعلا جعل ناقة صالح آية من آياته فأضاف الناقة إلى نفسه فقال ناقة الله. ومثل بيت الله الكعبة أضافه الله جل وعلا إلى نفسه إضافة التشريف. وكما هو متقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة فإن الإضافة إلى الله جل وعلا على نوعين: إضافة ذات فهذه إضافة تشريف، وإضافة معاني وصفات فهذه إضافة وصفية لله جل وعلا. فإذا كانت هذه المساجد التي هي بيوت الله في الأرض يكفي في فضلها كونها مضافة إلى الله جل وعلا إضافة